معاملات البنوك الإسلامية. معاملات البنوك؟ نعم. إذا كنت تأخذ فوائد ربوية فالفوائد الربوية حرام. السلام عليكم. سيد الله يوفقنا وإياكم. يقول أثر ابن عمر هذا لم أقف له على سند الآن، بارك الله فيك، لا أعرف له سندا، بارك الله فيك. نعم، حرك الأسئلة. أنا ما لا أبو قتادة الصحابي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أيوة، ازيك يا شيخنا، عامل ايه؟ الحمد لله، جزاك الله خيرا. وياك، تفضلي. في عندنا اللهم صل على النبي تقسيم ميراث، وحصل فيه مشكلة كبيرة جدا. طيب حضرتك عندك متسع من الوقت تسمع مني؟ لا لا يصلح، لا يصلح الكلام في هذا على الهاتف، على الهاتف الخاص لا بأس، أما الآن لا. الأسئلة خاصة سريعة. طيب. السلام عليكم. خدمة الزوجة الإذا عفوا، سيدة ماتت وبنتها كانت جايبة لها حلق فأخذته وأخواتها مش مسامحين، كيف يمكن الرد؟ الرد خلاص، ترد المال للتركة إذا كانت أهدت الحلق لأمها كهبة، فالحلق لأمها ويدخل في التركة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الشيخ، نعم، الموضوع مش موضوع تقسيم ميراث وتركة يا أختي، لا يصلح الإطالة في هذا المقام، هذه أسئلة لإخوانك وأخواتك سريعة. إذا كان شيء طويل فخذ رقم الهاتف الخاص حتى لا نضيع على الناس وقتهم. رقم الهاتف الخاص 0-1-5-3-3-3-8-3-3-3-8-3. أيوة نعم، 5-3-3-3-8-3. السلام عليكم. يا علي، الخبر ثابت يا علي. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله، تفضل. كنت حابب اتكلم على العقيقة، هل يجوز معاملتك معاملة القطحية؟ يعني انا لو عندي مثلا ثلاث اولاد وبنتين من هذا الباب يجوز، من هذا الباب يجوز. ايوه نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. ربنا يحفظ حضرتك يا رب. وياك. والله حضرتك انا هحاول ان انا اختصر في السؤال، ولكن يعني ارجو بس ان يكون شكرا ان شاء الله. اتفضل. والله حضرتك انا من فترة ربنا سبحانه وتعالى من علي بالهداية، طبعا في حاجات مش هينفع ان احنا نذكرها من باب ان الله يحب الجهر في السوق، ولكن مع الوقت الظهور فتن تانية بتحصل قدامي، وانا حاسس ان انا بفقد الالتزام معاكي زي الاول. يعني انا يعني بس يعني اوجز واذكر السؤال، يعني انا بقول لحضرتك ازاي احافظ على التزامي، او ازاي ارجع اتمسك تاني زي ما كنت بالتزامي. بس عليك اولا بسؤال الله ثبات، وان يردك الى الحق ردا جميلا، وعليك بصحبة صالحة تعينك على طاعة الله، مع الحرص على العلم الشرعي فهو سبب في الثبات بإذن الله. السلام عليكم. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. بقولك مولانا، كان والدي علي دم، كان بس طعنا منا، يعني كان في الحك وكده، وكان علي دم، لا لا لا، أرسله إلى مكة يذبح هنالك. نعم، أرسله إلى مكة يذبح في مكة. طب لو ما أعرفش حد في مكة، وكل أي شخص صالح. الدنيا لم تعدم خيرا، صالحهم كثيرون جدا، وأي واحد زيد مكة للحج أو للعمرة وكله. السلام عليكم، بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. رب يبارك فيك يا الله. السلام عليكم. شيخنا. نعم. كيف حالك؟ الحمد لله. صحيح الشيخ، عندي سؤال بس. في الشهر الثامن حامل يعني. زوجتي في الشهر الثامن حامل الشهر الثامن. نعم. حصل عندها ثقب في بطانة الرحم يعني، فدايما ننزل من عمل وكده. كيفية الصلاة، كيفية الوضوء يعني والطهارة والصلاة؟ لا عفوا، هذا السؤال. زوجتي حامل في الشهر الثامن وحصل عندها ثقب في بطانة الرحم. ايه. فينزل على مية باستمرار يعني. تصلي تصلي على قدر استطاعتها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني اذا دخل في الانتماجات طبعا يعني كذا شيء يعني كذا وتتوضا وتصلي عادي. اذا كان نزول ماء مستمرا فهذا ياخذ حكم مثلث البول. نعم. اما يبان فيه لا يسمع لا تصلي ولو نزل. جزاك الله خيرا شيخ. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. تفضل. تفضل. قال حبيبنا أن حكم استفاد الأعصاب تحت الأرض بالجن حلال. وجادل في ذلك. فما حكم استخراجه بالجن واستخدام الجن؟ والله الله يقول وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والله يقول ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. فقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض ما بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم. وأيضا في هذا الصدد فإن النبي صلى الله عليه وسلم فقدت منه أشياء وحارب وحفر الخندق ولم يستعن بجني، والله أعلم. بارك الله فيك يا عبد الله بن عبد الظاهر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد حضرتك شيخ مصطفى، ما حكم من يدخل في الصلاة ويهيئ له بقطرات من البرد المنفرج؟ هذا موهوم وسوس أو ما شأنه؟ هذا الرجل عفوا، هذا موسوس أو يعني سوي، موسوس أو أنه سوي مريض، موسوس أو أنه سوي. ما أعرف فاضل سليمان الذي تتكلم عنه، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الحمد لله. الله يحفظك. وإياكم. الله يبارك فيك. هل يصح أنا بالخير تجدون؟ لا يصح. طب كلمة أو لا أدري هذا أثر أخذ ركن من أفواهكم. لا يصح. قولي بالعامية سال الله ولا سالك، هل هذا يجوز يعني أن الواحد يقول كده؟ لا أحتاج تدقيق وليس عندي الوقت للتركيز في مثله. لا. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. ليش مصطفى الزحراتك؟ الحمد لله، تفضل. عندك في الله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. يا شيخ، كنت عاوز أسأل حضرتك بخصوص واحد عاقد على واحدة، يعني عاقد وحصل خلوة بمعنى يعني حصل بينهم. هو مطلق ولا ما طلق؟ طلق إذا كان دخل بها إذا كان دخل بها إذا كان دخل بها فتعتد ولا صداقه كاملا، إذا لم يكن دخل بها فالنصف صداق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. عندي سؤال حضرتك بفضل شيء. تفضل. أنا كنت مطلب المسجد في كده وكل عندي دور بيت عندي حساسات ألف. فدور البيت بتوزع في الكتير الناس اللي حواليك تنفر من خلاص. إذا كان الناس الذين من حولك ينفرون منك لأنك كثير العطاس في الصلاة وهم يقلقون، صل في بيتك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ اخبار حضرتك تمام؟ الحمد لله. دعوتك يا مولانا، بس اجي حضرتك انا كنت عايز اشتري موبايل من الشركة تمام؟ ماشي. فطبعا فهم قالوا لو انت هتشتريه بالكاش مثلا عامله مثلا 5000 جنيه. طيب لو بالتقسيط مثلا لو انت مثلا هتسدد على سنة هنزود مثلا عليك 1000 جنيه، لو حطيت على 30 هزود عليك 2000 جنيه مثلا. كل هذه عروض ولم ينعقد بيع، فأي صورة ينعقد عليه البيع جائز. يعني إن شاء الله جائز بإذن الله؟ جائز إن شاء الله. بارك الله فيكم. فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا كنت بسأل حضرتك عن حكم التلقى وإحنا ألعاب البلاي ستيشن لحد البلاي ستيشن. وانا عارف ان فتوى حضرتك للنبي قراها، لكن اريد ان اعرف تفصيل الفتوى، مع ان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التصوير واشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون. وجهه نظر حضرتك عن قراها؟ لا، دي مش ليست داخله اصاله فيما ذكرت. اذا كنت قلت ليست داخله اصاله فيما ذكرت، فان شاء الله تتصل بي على الهاتف وافصل لك تفصيلا واسعا ان شاء الله. أسمع منك ما الذي عندك وأفصل لك تفصيلا وساء إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخنا؟ الحمد لله. الحمد لله يا شيخنا. عندي سؤال. أنا جدتي كانت عندها قراط ونصف تمام، وكانت يعني هناك خالي راضي يعني كانت في هناك قراط يبني بالطيب اللبن، وكان يعني يريدون أن يجددوا البناء، فقطبت قراط لخالي حتى يسعى في التجديد حتى يعني يكون يذهب إلى المحاكم وهكذا تمام. وبعد هناك منذ سنة، والآن يعني خالي يقول أن هذا يعني أنها كتبت هذا القرات له بيع وشراء، فهل هذا محقق؟ أن هذا القرات تدخل في التركة؟ هذه قضية تسمع، لازم تسمع فيها الأطراف. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. صحة الوجود يا مولانا. الله يبارك فيكم. لو سمحت عاوز أعرف رأي حضرتك في حكم من عقد العقد وقت لكن ما فيش في دخول مثلا بعد سنة، هل يجوز التقبيل أو المس؟ يجوز المس إذا تقصد مصافحة يعني في الحدود تقصد. أيوة نعم. سمعي. شكرا. وسددك الله يا شيخ وليد. السلام عليكم. وعليكم السلام مصطفى. نعم. برجاء يتسع فضلك يا شيخي لكي أطمئن سؤالي. أنا الذي اتصلت منذ قليل وحدثتك عن الطلاق. لا عفوا، ممكن تتصل بي على هاتف خاص؟ ماذا يخدش حياء يخدش حياء أقوام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أيها مصطفى، ما حكم من يدخل إلى الصلاة ويهيئ له بقدرات من البول تنزل؟ أنا أقول لك إذا كان مريضا عنده سلس بول، سلس بول عند المريض يا شيخ مصطفى، موسوس عقله فيه خلل، وأنا موسوس يا شيخ مصطفى، موسوس قديم. يعني في يقينا في يقينا بول ينزل؟ لا. خلاص إذا ليس ليس لا لا صلاته صحيحة صلاته صحيحة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واحد عندي هو النوم شاف على الأمر ده. وبعد كده بعدها فترة كده من الوقت قال إن شاء الله. لا لا بد في الاستثناء أن يكون بعد اليمين مباشرة. بمعنى نفسر الإخوة شخص قال أقسم بالله العظيم أكل إن شاء الله وأكل لا كفارة عليه، لكن قال أقسم بالله العظيم ما أكل وبعد ساعة قال إن شاء الله، لا لا اعتبار للاستثناء هنا واليمين واقعة. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يخلو كان في مسألة بيع التقسيط لقصورة منتشرة وهي الطريقة الثلاثية التي تتكلم عنها. الطريقة الثلاثية دي ربا، يعني أنا محتاج محتاج إلى هاتف، جئت إليك وقلت تعال اشتري لي الهاتف وأنا قصيت لك، هذه حيلة من حل الربا. تختلف عما إذا كنت تبيع وتشتري مع المالك يدا بيد مع المالك، فهو أنتما بالخيار، لكن هذه الوسيلة وسيلة من حال الربا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا أمير أنا كنت حالف على مرتي يوم الدراق، قلت لها لو رحت عند أهلك بدون إذني كنا طالق. أيه. وبعد فترة كبيرة 4 سنين الشهر ده راحت 3 مرات، قالت لي مرتين منهم ماشي والمرة الثالثة لو افتقدت رجعت مرة واحدة البيت عندنا، يعني لو هي دخلت البيت عندنا ما كانتش فاكرة. وانت كنت تقصد التطليق ولا التهديد؟ تخوف عشان تستخدم مني. اذا كفر كفارة يمين ولا تقع. تعرف انا اذا كنت تقصد التهديد كفر كفارة يمين ولا يقع طلاقك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سألت يا شيخنا، كنت صائم في يوم وأنا كنت أمشي على الطريق فمررت بمغسلة لفاء سيارته كده، فحضرتك عارف أن ضغط الماء بيكون شديد. طيب. ففي بعض الماء يتطير في الهواء فيعني دخل الى فمي رغما عنك. نعم. رغما عنك. ايوه رغما عني، بس انا يعني اختلط بريق وبلعت الريق وهكذا، فهل علي يعني شيء ولا لا؟ ما عليك شيء ان شاء الله. سامعك. اللهم يا رب عافينا من هذه الابتلاءات. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. في مسائل البيع التقسيط احيانا مرة من فضلاتكم في بعض الفتاوى قضى عليها قيودا واحيانا تخدمها. لا حبيبي، في جزئية متفق عليها ما خالفنا فيها ابدا الحمد لله، وهي جزئية اذا انا اريد شيئا وذهبت الى عمر لا يبيع ولا يشتري الا انه مالك اموال، قلت له يا عمر اشتري لي هذا الهاتف، فقال لي تسدد على كم؟ قلت له على 2 سنين. الهاتف اشترى ب1000 وقال لي خذه ب1500. هذه حيلة من حيل الربا، ما اختلف قولنا فيها أبدا الحمد لله، حيلة من حيل الربا. لكن الصورة الثانية أنت مالك السلع، تخير كيف شئت، كلها اختيارات لا بأس بها، ما في عندي إلا هذا. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا الشيخ؟ الحمد لله، الله يسلمك. عندي سؤالين بس لحضرتك. اتفضل. السؤال الأول، في واحد حضرتك ساكن في بيت جديد نظام الكهرباء بتاعته ممارسة تدريس عن 3 شهور 5 شهور يعني. هو حضرتك لحد يجيب لي قرار السكن هذه السنتين قبل ما حد يجيب لي، هل انا كده اروح ادفع من نفسي واتجه وما اعمل ايه؟ ده السؤال الاول. والله اذا كان هذا نحن لا نستحل مال الدوله، لا نستحل مال الدوله، اذا لم ياتي احد يمكن ان يضع في مصلحه عامه من مصالح المسلمين. ماشي. السؤال الثاني بعد اذن حضرتك انت قصه الفاتحه قراءه الفاتحه في الصلاه الجهريه قلت للامام وللمنفرد دون الماموم. لا قلت الوجوب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا منزل بالدرجة الأولى على المنفرد والمنفرد والإمام. لكن أنت متى أدركت القصد؟ يعني أنك إذا أدركت الإمام راكعا دخلت معه وقراءته لك قراءة الحديث قراءة لأنه لو قراءة مش فيه طبعا. لا مش لهذا صح، كل طرق فيها ضعف، لكن منهم من يحصله بالمجموع، لكن ليس التعويل عليه فحسب. التعويل على حديث أبي بكرة أنه أدرك النبي راكعا فركع وقضى الصلاة ولم يأمره النبي بالإتمام بركعة أخرى. وعلى قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. عشان وبلا أسألك الدعاء مولانا. الله يبارك فيك وأنت كذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا بسافر لجامعتي بضطر أركب قطر مثلا أو مواصلات، فبضطر مثلا بيحصل احتكاك بيني وبين الرجال مثلا، حتى بيضرب في كتفي كده، هل عليا إيه؟ اتق الله ما استطعتي. اتق الله ما استطعت. اتق الله ما استطعت. بارك الله فيك. طب انا اعمل ايه يعني؟ ده غصب عني. اعمل ايه؟ كليه ايه؟ انا في كليه هندسه. اشتغل مهندسه بعد كده؟ مشكله كبيره. ماشي. على كل حال اتق الله ما استطعت، وانصح بالزواج المبكر اذا جاءك الكفر. السلام عليكم. عليكم. الناس يتعجبون من النصيحة بالزواج، أتدين الله بها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ يا صاحبي يا شيخ، أنا عندي بيت ورثته من والدي الله يرحمه، والبيت ده قصاد بيت إخواتي على طول. طيب. هم ورثوه برضه عن أبونا الله يرحمه. الله يرحمه. فأنا عرضته للبيع وعرضته على إخواتي، فقالوا لي هات حد يفصلوا فصلي وما لدش عليهم الثمن اللي هو فصل بيه. طيب سهلي لهم شوية الله يكرم. ما انا بعد كده واحد ابن عمي هو ساكن جنبي جنب بيت اللي هو عايز يتباع ده. ماشي. فبعد كده هو يعني كان عرضه اكتر منهم ب30,000. طيب. فانا قلت لهم خلاص احنا انا هسيبكم 15 فمرضوش، فهم فهم قالوا لا سيبوها كلها، سيب التلاتين كلها. فاحنا كنا محتاجين فلوس، جوزي كان عنده ظروف يعني، وكنت مش هعرف اسيبها الفلوس كلها. فانا بعت لابن عمي ده، فهم من ساعتها هم زعلانين مني ومخاصميني، وبيقولوا لي امك وابوك زعلانين مني ومخاصميني ومش عايزين يكلموني تاني. فانا دي اختي انا غلطانه، انا اعمل ايه؟ طيب لا مش سلطانة، انت جزاك الله كل خير، مش سلطانة ولا حاجة. انا جوزي كان عليه شوك وقال لا كنا عايزين الفلوس. خلاص الامر انتهى، يعني الامر قضي، ما عاد ينفع الا الاصلاح الا الصلح. نعمل ايه؟ والله يا شيخ انا سافرت البلد كذا مرة علشان اصلحهم، وبرضه هما مش عايزين يكلموني ومخاصميني وزعلان مني ومش بيرضى يقابلوني خالص. البيت كان بكام؟ انا كنت بعلاج 160، فهم كانوا عايزين ياخدوا 130 ووقفوا على كده، ما كانوش ما رضوش يكبروا عن كده يعني، مش يزودوا عن كده. يلا الحمد لله على كل حال، وهذا قضاء الله. واسترضيهم باي طريقه، لو معك اي هديه تروح لهم بها الله يكرمك. والله يا شيخ انا لسه كنت عندهم يوم الجمعه اللي فاتت، اخوي كان عامل عملية ورؤيته فرصة ان انا اروح اسافر برضو ما مرضيش صالحني. لا والله بس شكر الله لك. وقال لي يا امك زعلانة منك وانت بعت العشرة وبقتينا كلنا وانا بدي من مرتين ان انا ما عنديش دين ولا اعرف ربنا. لا خلاص اللي انت عملتيه مش غلط, مش ليس خطأ شرعيا, لكن من وجهة نظري إذا كنت في سعة أنا أشتري رحمي ب30,000, لكن في ضيق خلاص ماذا تصنع أنت في ضيق وما عملت شيئا يغضب الله. السلام عليك. لا إله إلا الله. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ مصطفى. الشيخ حضرتك بالأمس قلت إن الطلب المعلق ويقع وأنت بتقول له لو على نية التاني. يا حبيبي هو بقول الأصل أنني أفتي بما عليه عموم الناس. عموم الناس في مصر إذا علقوا الطلاق فيقصدون منه التهديد أو الحث على فعل شيء. ده اللي مش عارف هو كان بيهدد. بس صبري. أيوة ما هقول لك هكلمك. فبنبني على هذا الأصل. هو مش عارف, مش عارف طلق ولا ما طلق, يهدد أو لا يهدد. بنبني على أن الأصل الوثاق الشرعي. يعني مثلا أكبر لك المسألة شوي. واحد مش عارف, مش فاكر أنه طلق زوجته من 3 سنين أو ما طلقهاش, مش فاكر, متردد, فنقول الأصل بقاء عقدة الزواج ولا انفكاك إلا بيقين. بس السؤال الثاني شيء اللي هو طلق 3 طلقات وهو يعني عقد عليها وحصل خلوة بس ما حصلش تكون أمام الناس, الثالث طلقات تفترض أن الثلاثة هيقع يعني أو كده يعني تنكح زوجة آخر ولا يعني كده؟ يعني 3 طلقات إزاي يعني؟ يعني مش فاهم كيف لم يكن به طلقة. المفروض هو كتب كتابه, إذا قال أنت طالق انفصلت عنه تماما, لا تحل له إلا بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود ولا نصف صداق. إنه حصل شيء خلوة بينه وسيري, صح؟ إنه حصل شيء خلوة إنه يكون عقد جديد, وفي حالة إنه حصل خلوة خلوا مرادك بها مرادك به ايه؟ مرادك بالخلوة ايه؟ ما مرادك؟ خلاص كلمني في الهاتف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ الله يسلمك. الحمد لله. دلوقتي انا جوزي بيسافر بره اوروبا, فهو مطلوب منه ان هو يعمل ورق عشان يكون هناك. عايز يتزوج واحده تانية وطلقك ويكتب؟ لا لا مش كده. امال ازاي؟ هيتجوز على ورق. هيتجوز على ورق بس لازم ما يفوش الا اذا كان متجوز, الا اذا كان مالوش زوجه. ما في بلاد الكفر لن يوافقوا على الزواج, من لا يعتبرون التعدد, فلازم يجيب له مرأة انه طلقك. فما يجيب مرأة انه طلقك تمضي محصوبة تطبيق عليك. قال لي في ناس كتير عملوها. ما هي بكلمك اهو. بدو على ورق. يا اختي الكريمة اذا طلقك على الورق ووقع فمحصوبة تطليقة لا يخدعنك. خلاص. الف سلامة. عشان يقدم يتزوج واحدة اوروبية سفلة متبرجة لازم لا يكون متزوجا عند الحكومة, فبيجي ورقة يطلق زوجته الصالحة الطيبة من أجل الإقامة في أوروبا ويتركها تسرح وتلعب كيف شاءت الأوروبية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ من فضلك كنت عايزة أسأل سؤال عن الزكاة. سالي. دلوقتي كان معايا مبلغ في شهر 11 اللي فات مع الذهب يكون يعني يكمل النصاب, والمبلغ ده حطيته في تجارة في خلال السنة كتب. فدلوقتي ان شاء الله يعني شهر بعد اللي جاي هو مطلع طلع الزكاة, وفي جزء عملت بيه جماعية يعني دخلة جماعية, وفي جزء ما يعني حد واخده بيه, فعايز احسب معاك المبلغ اللي طلع عليه الزكاة. كل الذي لك يوم اخراج الزكاة, كل الذي لك لا بد أن تزكي عنه. يعني لك مثلا دفعتي 10 أقساط في الجمعية ومعك 50,000 ولك ذهب 20,000, كل هذا تجمعيه وبعد ذلك يزكي عليه ربع العشر. السلام عليكم. السلام عليكم. ما لي عبد الرحمن الزر هذا؟ أصلح الزرار يا عبد الرحمن فإنه أتعبني ليلتي هذه. أو اشتري تليفون هاتف جديد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حبيبتي كيف؟ بارك الله في عمرك يا رب. الحمد لله تفضلي. أنا بسألك بس دعاء يا شيخ إن ربي يفك كربي وينصرني على من ظلمني. الله يفرج كربك وينصرك على من ظلمك وأنصر المظلومين أينما يكونون. ربنا يبارك في عمرك يا رب. وإياكم. عليكم السلام. عليكم السلام. أحبك الله يا حسن وجزاك الله خير يا عبد الرحمن بن حازم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ بارك الله فيك. فيك بارك الله. الحمد لله بخير. اللهم لك الحمد. أنا وقتك يا رب وفقك ما بحب وطننا. وإياك يا حبيبي. تفضل. سؤال لو سمحت يا شيخنا عايزك. تفضل. علينا أن يبنى على السوشيال ميديا بعض الناس يفرحون في موت الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. فنفس السؤال لهم يعني اتقوا الله لسبب حظك يعني. جزاك الله خيرا. ويكفينا حديث الرسول عليه السلام لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. اللهم إلا إذا كان مثلا بغض النظر عن الشيخ رحمة الله عليه هناك أي ميت. الأصل أننا لا نسب الأموات والله يتولاهم أفضوا إلى ما قدموا. لكن افترض بغض النظر عن الشيخ رحمة الله عليه افترض أن هناك شخص المشهور عالم مشهور أخطأ في مسألة خطأ جسيما مثلا ومات فنقول رحمة الله عليك أنه أخطأ في كذا كذا كذا رحمة الله لتخفيف الألم عنه. لكن لا أعني شيخا معينا بهذا الكلام إنما أنا أقاعد المسألة فقط أقاعد المسألة فقط. فإذا مات زيد من الناس وناس تخالفه في رأيه فسنبين مثلا أن نسأل الله أن يرحمه مسلم له حق المسلمين له حق المسلمين لكن قل أخطأ في مسألة كذا وكذا فنرجو الله أن يغفر له ونبين وجه الحق والصواب. يعني عندنا مثلا علماء مثلا من أيام رشيد رضا وجمال الدين الإيراني المتأذن ومحمد بن عبد المصري كانوا لهم بعض الاجتهادات الطيبة في مسائل مسألة تجرد الدليل خاصة رشيد رضا لكن جاء في مسائل المدرسة مسائل دلائل النبوة مثلا فكانوا يمتعضون كيف نواجه الغرب الكافر بأن الماء نبع من بين أصابع النبي. قل أخطأوا ونقول الله على كل شيء قدير الله قادر على أن ينبع الماء من بين. فأحدهم يقول مثلا إن قوله تعالى اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون فيقولون في هذا الصدد إن أشبه بالقصص التمثيل. نقول من قال هذا أخطأ مع يعني عندنا أصل ثابت هذا الشباب لما قلت لك إن ميت من الأموات أخطأ في باب بكل أدب نعلم الناس وجه الحق والصواب ونحذر من هذا الخطأ انتصارا لمن مات. لكن أنا لا أتكلم أنني أعرف شيء في الشيخ الله يرحمه رحمة الله وسلم إنما أقاعد المسألة تقعيدا. والله يا شيخ يعني بارك الله فيك. لك الله خير شيخ نرد عنك وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليك يا شيخ. الحمد لله. كان في خطر حضرتك كده أنا هقولها على حضرتك دلوقتي في الرسائل يعني. هل تجوز هذه الشركاء اثنان شركاء في مشروع قال احدهم للاخر المكسب من الصفة والخسارة انا اتحملها هل تجوز هذه الشركاء؟ فقلتك ان رضي الشخص على ما فيه هذا الكلام لن نجد مانعا كده يعني اذا واحد قال للاخر لأن الكلام كده متداخل شوية. لا هي الفتوى أنا كتبتها. أي بس متداخل شوية ما هو ممكن أنت كتبت الفتوى على إثر يعني سؤال معين لكن هنقول في الأصل إذا اشترط صاحب المال أنني لا أخسر كلام باطل ولا يجوز. لكن إن تفضل المستثمر وقال يا أخي الأمر قريب فيما بيننا وإن شاء الله نكسب، وإذا حصل خسارة إن شاء الله نتحملها دون اشتراط من صاحب المال، دون اشتراط من صاحب المال، فمثل هذا قد تكون له وجهة شرعية. نعم الله يكرمك. بعدين شفنا ما لازم تفضل. كنت بس باخد يعني فتاوى بتاع حضرتك يعني وبكتزيقها واضعها على الصفحه بتاعتي، هل تأذن لي في ذلك يعني؟ لا ما اظن ما فيش عندي اي مشكله، يعني اذا كنت رجلا امينا الله يجزيك كل خير وهنساعدك في اي شيء انت تريد تنفع به المسلمين سواء لي او لغيري من اهل العلم، يعني حتى لو وجدت عالما افضل منا ونشرت فتاوانا ساعدك في هذا. الله يبارك فيك. جزاكم الله خيرا. الله يسلمك. الله يبارك فيك. الله يحفظك. الله يكرمك. السلام عليكم. طيب يا عم الشيخ. الحمد لله. معلش سامحني يا عم الشيخ، انا فاتك مشروع على سؤال وكتب اصحابي ما تعرفش عليه. ايه انا عارف تكرر السؤال، الله يغفر لي ولك يا رب. لا مش هنكمله، البلوكه دي الجامين دي هي حاليا تروح عادي ولا تستاذني برضه؟ ايه؟ اليمين اللي كنت حاطه عليها دي انت ما تشغل ما تستاذني. مش انت كان نيتك التهديد يا شيخ؟ ايوه يا مولانا. خلاص قلت لك كفر كفاره يمين. طب بعد كده تروح عادي؟ قال ما انت كفرت خلاص عادي تروح ان شاء الله. الله يسلمك. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا يا أستاذ يا شيخ حلفت على زوجتي إذا ذهبت إلى الأماكن الفلانية أنها تعلم، وبعد فترة من الزمن ذهبت ولم تعلم يعني نسيت، فهل تحصل طلقة؟ وانت تنوي الطلاق او تهديد كما اسلفت للاخر؟ التهديد ولكنها ذهبت وهي ناسية. نفس الشيء، كفر كفارة يمين ولا يقع طلاق، هذا اختياري. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك مصطفى؟ الحمد لله. ابويا الله يرحمه يعني قبل لمدة فترة كبيرة إما كان بيتعب ولا حاجة، إمام الجامعة عندنا كان بيشكي إنه يخرج عن يطلع عن كل يوم، يعني يبقى مسكين عن كل يوم يعني. لما تقدم به السن أو متى؟ لا لا لا عادي يعني ما كانش في سن كبير، بس بعدها خف وبقى كويس يعني. بس إمام الجامعة عندنا أفتاه قال له لا أنت تخرج كل يوم مسكين وحتى لو طبت ما تعيدش يعني. كلام غلط. كلام خطأ، لأن الله قال يعني هذا مفهوم عنه الأيام دي، وكده الفتوى دي خلاص راحت لحالها عشان هو الله يرحمه. والله لو صمتم عنه أفضل لكم والله أعلم. جزاك الله خير. إن شاء الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك في عمرك يا مولانا. اتفضل. الله يسلمك وفيك، الله يستر عليك. كان والدي توفى من 3 سنوات يا مولانا، وموصي وصيه اني بنلم احنا ايجارات، مجموعه من ايجارات، فقال لك ايجار شقتين يطلعوا لله عليه على طول. ايوه. فهل احنا كورثه نقبل برضو من هذا الكلام؟ اظن ان الاجر لوالدك. اجر والدي طبعا، لان المال ماله. قال أنا أوصي بعد وفاتي أن ثلث مالي يخرج لله. ما دخل الأولاد في هذه الوصية؟ ما المال الوالد والوصية وصيته. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. سؤال تاني بس ما بعده. اتفضل. عندي بنتي بتحفظ القرآن عندها 13 سنة. أيوه. بإذن الله حيض. أيوه. مصحف. ها؟ ما تمسكش المصحف وهي لا تحمل المصحف وهي حائض. لحظة، عفوا يا عزيزي مشترجي، تقول ما تمسك في المصحف ولا ايه؟ ولا ما تقرأش في المصحف؟ لا ما تمسكش المصحف خالص. دي مسألة فيها نزاع بين العلماء، أكثر العلماء على المنع، وذلك للآية وللحديث لا يمسه إلا المطهرون ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولكن الحديث يجيبون على ذلك بأن الآية في اللوح المحفوظ والمطهرون الملائكة، ولا ينص القرآن إلا طاهر الصواب أنه مرسل لا يثبت. ولكن خروجا من الخلاف تمسه بالقفاز الجوانتي. السلام عليكم. أشكرك جدا وعلى الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حضرة الشيخ؟ الحمد لله. لو سمحت حضرة الشيخ، متزوج من حوالي 6 سنين وفي بداية زواجنا كان في مشاكل كبيرة جدا، وكان في ناس كتير قالت لي السحر وكده، ويعني والدنيا هديت وبقت أفضل من الأول. ايه وبعدين؟ حاليا يا شيخ في مشاكل كتير بيننا حاليا، هو مفيش تعب جسمانيا زي الاول زي ما كان. يعني عفوا في سبب للمشاكل؟ حاجات تافهه جدا يا فضيله الشيخ، مش ملهاش يعني حاجات لا تذكر. طيب انت وعد بالله مش ترجم انت وزوجته، يعني لماذا لا يعني نحمل سوء اخلاقنا على العفاريت والجن والسحر؟ انت الان انت تكبر الصغيره، زوجتك مثلا زودت الملح على الطعام شوي، قامت قائمتك، لا اضبط نفسك يا اخي، تعود من المسترجين. يعني ما نكونش يعني الخطا واضح ونحن المخطئون ونحمله على جن وعفاريت. الله يبارك فيك يا رب. يعني انت وزوجتك يعني استعين بالله وتجاوز لبعضكم عن السفاسف، الله يحفظكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. صحيح حديث قطع السيدة والكلب الأسود الحديث صحيح يقطع الصلاة 3: المرأة والحمار والكلب الأسود. لكن جماهير العلماء كما نقل عنهم النووي وغيره يؤولون القطع، فيقولون المراد بالقطع قطع الخشوع ليس الإبطال، ليس الإبطال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس المرور فقط، لا المرور أن تقطع خشوع المصلي فقط. تمام؟ يعني أكمل. الجمهور يقولون القطع المراد به قطع الخشوع، وذلك لأن حديث عائشة كانت تنام معترض النبي وهو يصلي وتنسل أحيانا أمام السرير، والحمار جاءت ترتع بين يدي الصف، والشيطان جاء من الليل يريد أن يخذف الشهاب في وجه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، ما قطع صلاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكم قول فلان لا يغفل ولا ينام، الله هو الذي لا يغفل ولا ينام، أما ابن آدم ينسى، ينسون ويغفلون وينامون. السلام عليكم. شيطان جاء من الليل يريد أن يخذف لا يلزم يا شبل الباس، إلا الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم ربنا يبارك فيك يا شيخنا ويعينك ويوفقك ويبدلك يا رب الذي يحب ويرضى. وياك والسمعين والسمعات. اللهم امين. فضلت الشيخ، في امرأة توفت وكانت قبل ما تتوفى ربنا يرحمها ويغفر ليها، كانت ليها قطعة أرض، قالت هي عندها ولدين وثلاث بنات وزوجها يعني عايش، فهي قالت هو ما شاء الله زوجها يعني مرتاح جدا وعنده مال خاص فيه كتير، فاستأذنته ان هي قطعة الارض دي تكون للاولاد فقط، فهي وافقت سمحت نفسها يعني ما فيش اي مشكلة، وقالت ان هي كانت قبل ما تتوفى عايزة تقسمها ليهم كلهم قد بعض، يبقى ليهم كلهم. عفوا صنعت شيئا قبل ان تموت او كلاما فقط؟ كلام لا اعتبار لهذا الكلام، يعني بعد فترة لا اعتبار لهذا الكلام. إذا أبوهم ترك لهم المال بنفس طيبة خلاص المال، وبعد هي توفت ربنا يرحمها من كم شهر، يعني هو قال خلاص أنا هنفذ، يعني أنا بسمحت نفسي هنفذ الأمر ده. والولاد الصبيان قالوا إحنا كنا عارفين أمنا كانت بتكلمنا إن هي عايزة يعني تدينا كلنا زي بعض الولاد والبنات. معلش الآن المال مال وارث، كل واحد يتصرف في نصيبه الشرعي بالذي يريد. الولد أخذ ضعف البنت وبعدين قال أنا أرجع لعل أختي أعطيها المبلغ، لا بأس. تمام، بس لا خلاص ما في مشكلة. يعني ما فيهاش حرمانية للأم في قبرها الآن؟ لماذا الأم قرأ إلغوا كل هذا الكلام، لا وصية لوارث، وكل واحد يتصرف فيما افترض إن أنا أخذت ضعف أختي. لا خلاص تملكته تملكا كاملا، وبعد قلت يا أختي هذا مني لك، أنا خلاص. جزاكم الله كل خير. وياكم على السلامة. الله يحفظك، الله يرحمه رحمة واسعة، الشيخ عبد الرحمن وأموات المسلمين جميعا. السلام عليكم. يعني أشكر من هذا. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. حديث ليس منا من توضى بعد الغسل. ليس منا من لم يتوضى بعد الغسل. لا. لا يصح. لا يصح. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل حضرتك الشيخ يعني هل الإمام فضيلة على المأمومين قراءة القرآن؟ هل للإمام فضيلة على المأمومين؟ أولا يكفي أن الرسول كان إماما، وأيضا قال أهل الإيمان وجعلنا للمتقين إماما، وقال الله للخليل إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لأن العهد الظالمين. فورد دعاء اللهم أرشد الأئمة، لكن في سنده بعض المقال، لكن فيما يبدو لي الإمام منزلة طيبة. وعندما زور أيضا من كان عفوا إن أصابوا فلكم ولهم إن أخطأوا فلكم عليهم، لكن الإمام لا فضل والله أعلم. اختار الله لنبي أن يكون إماما. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم نعم. لا كثير ربنا يحفظك. وياك. والله أنا تاجر ومكنة اللي هي الدفع الإلكتروني الناس تدفع عندي بالفيزا وكده. لا إشكال عليك. أجيبها عالية يعني 2%. هذا من محمد بيه البلوى الآن. لا؟ من محمد بيه البلوى الآن، الدول كلها متجهة لهذا، ما نقدرش. السلام عليكم. الحمد لله. جزاك الله عنا كل خير. وإياك. ربنا يفتح لك رب. وإياك. قال تعالى سؤال جابع بحضرتك، قال تعالى وضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا إن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بما حسبي. طيب ماشي. ومن ذلك في الذنب. إيه؟ ومن ذلك مثلا لو وعد على المعصية الذنب. وجاء بين الذنب وجاء بالذنب كامل، هل السؤال هنا رأيه يقع ان شاء الله في الحساب فيجمع الخير والشر؟ الخير في كافة الحسنات والشر في كافة السيئات إلا إذا تجاوز الله. سلام عليكم. يقول بارك الله فيك، حكم أكل القراميط الأصل حلها، لكن كانت القراميط تتربى في مكان قذر كما هو الشأن في المجاري، القراميط كثير منها يتربى في المجاري فيتلوث جوفه بالقاذورات، فسيأخذ حكم الجلالة يخرج ويحبس أياما حتى يطعم طعاما طيبا حتى تتنظف بطنه ثم يذبح عفوا ثم يؤكل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، عقدت بفضل الله أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة، والصفة معلومة والتأكيد مجهول، ولكن أنا عندي استفسار صغير في النقطة دي يا شيخ. لما اقرا مثلا في القران كتاب الله وقال موسى وقال فرعون، هل موسى وفرعون تكلموا بهذا الكلام والله تكلم به بعد ذلك ولا ايه؟ الله يخبرنا بالذي تكلم به موسى والذي تكلم به فرعون. لكن انا اقول لك اختصارا، هل تتدين الله بان الله كلم موسى تكليما ام لا؟ هل تتدين بقوله تعالى وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا او لا؟ هل تتدين بقول الله تعالى والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ام لا؟ طيب هذا قصدتين، أنت تتبين أن الله يتكلم وموسى سمع كلام الله أم لم يسمع؟ وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، سمع أم لم يسمع؟ الله ينور عليك خلاص. أما قول الأشاعرة في كتب الكتب التي يدرسونها للطلبة يتكلم بلا حروف ولا صوت ولا تخاريف، قلنا الله يغفر لنا ولكم يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أستاذ. نعم شيخ مصطفى، مالك تفضل. أريد الاستوضاح، يعني لماذا يعني تكسر القلب في هذه الأقوال بتاعت أين الله والكلام الله والقرآن؟ النصوص واضحة، من أين جاءوا بهذا الكلام يعني؟ والله من الشيطان، من الشيطان قالوا كده. يعني مش له دليل بصراحة هم بيتكلموا به. والله أنا مثلك والله حاجة توه يعني، وإذا كلموا أنا ما أقرأش الكتاب والسنة يعني. الله ينور عليك. أنا الكلام ده منين يعني؟ والله مثلك، وربي قال وهو أصدق القائلين ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ القرآن سأل يا ناس، هل الصحابة كانوا لم يفقهوا هذا؟ أبدا الصحابة القرآن، وهم أكثر ناس فسروه وأكثر ناس علماء فيه. الله يبارك فيك. الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، لأن جاء هذا الأفاك الأشعري وقبله المعتزلي وبعده ومعهم الجهمي، أي أضلوا عن سواء السبيل، كلام كلام كلام وأنت لا تفهم شيء. نعم. وتسمعهم تتهم نفسك بالغباء أنك مش فاهم ولا كلمة. هذا ما حدث لي فعلا، ممكن أنا ما أفهم شيئا، فرجعت الكتب مرة أخرى قلت كلامهم هذا أنا فاهم منين. عباس قال ولا ابن عمر قال ولا أي من الأئمة الأربعة قالوا. الله يسلمك، السلام عليكم. كلام أخي طيب سهل، كلام ربنا أسهل من ما يتصور الشخص. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. نعم شيخ، أنا يقول إني إن مريض مستمر. ها؟ لم أفهم كلامك. مريض. مريض. إذا كان مستمر ليل ونهار يعني. لكنني لا أشعر به، فلا أدري هل هو ينقطع أم لا. خلاص توضأ قبل الصلاة وصلي. بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم. الحمد لله. معلش يعني تلتزم شو يعني كده يعني سؤال على الفراغ يعني. خذ رقم الهاتف 0-5-3-3-3-8-3. معذرة 0-5-3-3-3-8-3. واصبر علي إذا ما ردتش، لأن أنا كنت أصلي كنت تعبان، فرسالة منك أطلبك إن شاء الله. صيغة نارية منة الله بنت سعد، ليس هناك صيغة نارية في الصلاة على النبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا كريم، بارك الله فيك. تفضل، الله يحفظك وفيك. الله يحفظك شكرا كريم. شكرا كريم، الله يرضى بحبك في الله. حبك الله ولا عبدتنا له. الله يرضى عنك. سؤال صغير. كان عندي زوجتي موجودة معي في خارج مصر، وكان في مشاكل موجودة معها نعم حالك معلق. نعم نعم عفوا يعني انت علق في الطلاق قلت ان عملت كذا تكوني كذا. إذا كنت علقت الطلاق تريد تهديدا كفارة. السلام عليكم. ولا يقع. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. شكرا لحبك في الله. أحبك الله والذي أحببتنا فيه. زادت دعائك يا شيخ. الله يوفقنا وإياك لكل خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليك صلاة الله. بارك الله فيك. حول ابنته من التعليم الحكومي للأزهر لا بس، لكن نبنيها على الأخطاء التي في تدرس في الأزهر في العقيدة خاصة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا كل خير يا شيخ. وجزاك الله مثله. وفقك الله من في السبيل الجنة. ولك والسامعين والسامعات. وفقك الله معظمك المحب السابق. ولك والسامعين والسامعات. نعم نعم. هذا شيخنا، هل كان يعلم عيسى بن مريم أنه مفروض إلى الله؟ إني متوفيك ورافعك إلي. أخبره أخبره الله بذلك. وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، هذا وحي. السلام عليكم. نعم. ما حكم تأخير صلاة الظهر إلى قبل العصر بدقائق شغل يوم النهار والدوام الليلي؟ بس إذا أدركت ركعة من الظهر قبل العصر أدركت الظهر، إذا أدركت ركعة من المغرب قبل من العصر قبل المغرب أدركت العصر. نعم. بارك الله فيك. على كده سنة الله يوفقنا وإياكم بهذا القدر أجتزئ. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن وليك رفيقا. هذا وأحذر نفسي وإخواني، أحذر نفسي وإخواني من المذاهب الضالة الهدامة التي دخلت على الإسلام والمسلمين كالجهمية والشيعة والتشيع البغيض والرفض الخبيث والأشاعرة والمعتزلة والماتريدية وكذلك الملجئة إلى غير ذلك من فئة الضلال التي أضرت بنفسها وأضرت بالمسلمين. فالسلام عليكم. السلام عليكم. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.